وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم، والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه، وإمام رفيع نبيه، وزاهد في قبيلة، ومخصوص بفضيلة، وقارئ متقن، وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، من كادهم قصمه الله، ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. كيف لا يكونون كذلك؟ وهم الذين حفظوا الدين بحفظ سنة سيد المرسلين، وكتابتها وتصنيفها وتهذيبها وتقريبها بين يدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الطائفة المنصورة جعلهم رب العالمين حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين، واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار، وركوب البراري والبحار، في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا، وحرسوا سنتهم حفظا ونقلا، حتى ثبتوا بذلك أصلها، وكانوا أحق بها وأهلها. وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنها، إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومن نظر في سير هذه الفئة الناجية والطائفة المنصورة يقف على العجب العجاب مما ذكره العلماء في فضلهم وشرفهم وصبرهم على تبليغ سنة نبيهم، فلم تغرهم زهرة الحياة الدنيا ولا بهجتها، أفنوا أعمارهم في خدمة الدين بإخلاص، راحتهم في حفظ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيقنوا أن العلم لا ينال براحة الجسد والأجسام، بل الرحلة والسهر شعارهم، والكتابة والطلب دثارهم. ذكر الإمام الذهبي عن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، وهو ابن محدث ومن كبار محدثي زمانه، أنه قال: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، نهارنا ندور على الشيوخ، وبالليل ننسخ ونقابل، أي وقتهم في العلم والطلب. فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، فقالوا هو عليل أي مريض، فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا، فلم تزل السمكة 3 أيام وكاد أن يمضى، فأكلناه نيئا لم نتفرغ نشويه. ثم قال رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسد. فبمثل هؤلاء الأعلام كالإمام سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري والإمام مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم من علماء الحديث والقرآن والفقه والبيان، حفظ الله تعالى سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فصنفوا المصنفات التي سارت بها الركبان، ووصلت مشارق الأرض ومغارب البلدان، وأخذتها الأمة جيلاً بعد جيل، كالموطأ والصحيحين وغيرها من كتب الحديث والسنن والفقه والتفسير، وانتفع بها علماء الدين، ودعوا الناس إلى عبادة رب العالمين بالبرهان والدليل. فلذلك حفظ الله حقهم على عباده، وأمرهم برعاية مكانتهم ومنزلتهم، فلا يذكرون إلا بالخير والثناء، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وفيهم يصدق قول الرسول المجتبى عليه صلوات ربي وسلامه: من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وروى أحمد وغيره عن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ولو لم يقم أهل الحديث بديننا، فمن كان يروي علمه ويفيد هم ورثوا علم النبوة واحتووا من الفضل ما عنه الأنام رقود، وهم كمصابيح الدجى يهتدى بهم، وما لهم بعد الممات خلود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد عباد الله، روى الإمام أبو داود في السنن وأحمد في المسند وغيرهما عن المقدام بن معد كرب رضي الله تعالى عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وفي رواية وصف الراد لسنته برجل شبعان متكئ على أريكته، قال الإمام البيهقي رحمه الله: فكان كما أخبر، وبه ابتدع من ابتدع وظهر الضرر. نعم، ظهر الضرر في أناس لم يفقهوا العلم الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفوا فضل علماء الأمة، ولم يقفوا على ما تفتخر به هذه الملة على غيرها من الملل والنحل، بحفظ الله عز وجل لها دينها وحفظهم لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وصنفوا في ذلك الكتب العظام التي عليها مدار الإسلام. فبدل أن يذكر بالخير والفضل ويثنى على ما قدموه ويتبع سبيلهم الذي انتهجوه، توجه لهم سهام الطعن وبذيء الكلام من هؤلاء اللئام الذين تربوا على موائد وأرائك الكفرة الفاجرين، وتغذوا بأفكارهم وانبسطوا بطريقة عيشهم. فمنهم من تجرأ وأعلن الكفر والإلحاد وطعن في كتاب رب العباد، ومنهم من اتخذ الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلمائها ورواتها وحملتها سلماً للطعن في الدين والإسلام، إرضاءً لمن هو تحت رحمتهم من اليهود والنصارى والكفار. ولا يعلم المسكين أن الطعن في حملة الدين ورواة الآثار طعن في الإسلام ورسول المسلمين، فإن لله وإنا إليه راجعون. على عظم المصيبة بشدة مطالبة الكفار وأذناب الكفار لهذه الملة الزهراء والسنة الغراء، وليس العجب أن يتكلم أمثال هؤلاء الجهلة والمغرضين والمهزومين والمهزوزين في دين الله بالسوء والبهتان. فهذا كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وسائر الأزمان، لكن العجب كل العجب أن تنشر مثل هذه الأحقاد والسخافات والتفاهات في بلد الإسلام، ويتلقفها أهل الإعلام الذين كانوا بالأمس القريب ينادون بنصرة الحبيب عليه الصلاة والسلام ويتباكون لذلك، واليوم ينشرون الإساءة له ولدينه والطعن في سنته وهديه والكلام في حملة علمه وورثة أمره. فالجاهل من يظن أن الدفاع هو دفاع عن اسمه وشخصه فقط دون الدفاع عن أقواله وأفعاله وهديه وحكمته، ولولا شرور وسائل الإعلام لما ظهر لهؤلاء النكرات الرويبضات قول ولا بهتان، لأن سبيلهم واضح للعيان أنهم لا يريدون إلا اتباع سبيل الكفار وإرضائهم والسير على طريقهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي هؤلاء ومثلهم يصدق عليهم ما رواه ابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ويصدق عليهم قول الإمام أبي زرعة الرازي رحمه الله في من طعن في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فعلماء الإسلام ورواة الأخبار هم من أدى إلينا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فالكلام فيهم وانتقاصهم طعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبطال لدين الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. نسأل الله أن يسلمنا ويسلم بلادنا من الفتن ودعاة السوء. اللهم سلم بلادنا من الفتن ودعاة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر لموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم وسع لهم في قبورهم وأدخلهم الجنات يا رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.